الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ذكرنا تفسير قول الله عز وجل: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، يقول الإيجي رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه العابدين للعجل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل معبودا فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم. قالوا: كيف نتوب؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. وهذا كان أمر الله سبحانه وتعالى في توبتهم، أن يقتل بعضهم بعضا، على التفصيل الذي يذكره هنا. يقول: أي كل منكم من لقي، يعني فاقتلوا أنفسكم، يقتل كل منكم من لقي، أي حد يقتل أي حد. قال: فأصابتهم سحابة سوداء لا ينظر بعضهم بعضا ففعلوا، فغفر الله للقاتل والمقتول، والقتلى 70,000. أو ليقتل البريء المجرم. ليقتل البريء المجرم، إيه هو الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن أي أحد سيقتل أي أحد، وأن البريء يعني الذي لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل. والمبنى في ذلك على أخبار إسرائيل، يعني بعض القصة الإسرائيلية فيها إن هم قتل بعضهم بعضا من غير تمييز، وبعض الأخبار فيها أن المجرم الذي عبد العجل كانوا يجلسون ويأتي من لم يعبد العجل فيقتلهم، والله تعالى أعلم بالتفصيل في ذلك. ولكن المفسرون مجمعون على أن بني إسرائيل كانوا مأمورين بأن يقتل بعضهم بعضا. فاقتلوا أنفسكم، مش إن الواحد يقتل نفسه، مش يجيب سكينة ويضرب نفسه. مجمعون في تفسيرها أن فاقتلوا أنفسكم يعني فليقتل بعضكم بعضا. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم أي القتل خير لكم عند بارئكم، من حيث إنه وصلة إلى الحياة الأبدية. فتاب عليكم أي ففعلتم، فتاب عليكم إنه هو التواب الذي يكثر قبول التوبة الرحيم المبالغ في الرحمة. والمناسبة بين اسمي التواب والرحيم مع الآية واضحة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن أي لن نقر لك، أي اذكروا نعمتي بعد الصعق، إذ سألتم ما لا يستطاع لكم. فإن موسى اختار 70 رجلا ليعتذروا إلى الله من الشرك، فلما سمعوا كلام الله قالوا ذلك. هما فين الشرك ده؟ في عبادتهم للعجل. اختار موسى عليه السلام من قومه 70 رجلا، الخيار من مين؟ الخيار من بني إسرائيل. وذهب لميقات ربه ليدوب على لسانه، على لسان قومه. فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. طيب، هل قتل بني إسرائيل بعضهم لبعض كان قبل ما يروحوا ولا بعد ما راحوا؟ هذا في خلاف، هذا في خلاف، إيه محتمل كده ومحتمل كده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال فلما سمعوا كلام الله قالوا ذلك، حتى نرى الله جهرة قال عيانا، قال ونصبه على المصدر أو الحال، يعني نصبه إما على المصدر، يعني إيه مصدر؟ يعني نائب عن المفعول المطلق، يعني حتى نرى الله رؤية جهرة، أو على الحال هو حال رؤيته. فأخذتكم الصاعقة، قال صيحة من السماء أو نار، وأنتم تنظرون ما أصابكم. فلما هلكوا بكى وتضرع موسى قائلا ماذا أقول لبني إسرائيل إذ أهلكت خيارهم؟ فتضرع وتناشد حتى أحياهم الله تعالى، وهذا قوله ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقة لعلكم تشكرون نعمة البعث. فهم ماتوا موت حقيقي، موت حقيقي مش إغماء، يعني الصعق لا يلزم فيه أن يكون موتا حقيقيا، وخر موسى صعقة. ولكن هنا الآية فيها ثم بعثناكم من بعد موتكم، وظاهر كلمة الموت هنا أنه موت حقيقي، فهؤلاء ماتوا ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم بسبب الصاعقة لعلكم تشكرون نعمة البعث، الله سبحانه وتعالى ابتعثهم مرة أخرى. يقول وكلام بعض السلف أن طلب الرؤية حين خرجوا لأجل التوبة من عبادة العجل وكان قبل الأمر بالقتل، يعني قبل الأمر بالقتل اللي هو ان بعد ذلك امر بني اسرائيل بايه؟ ان يقتل بعضهم بعضا. يقول وكلام بعض اخر ان هذا بعد القتل، بعد ما قتل بعضهم بعضا اخذ سيدنا موسى 70 رجل بني اسرائيل، والله اعلم بالصواب في ذلك. وطبعا هو غير، يعني لا يتاثر الخلاف معنا الان، هذا مقام امتنان على بني اسرائيل في عفو الله سبحانه وتعالى عنهم بالرغم ما فعلوا، سواء قلنا بقى قبل القتل او بعد ايه او بعد القتل. قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، طبعا يعني لا احتاج كل مره ان انا اكرر ان من اول مثلا ما بدانا النهارده واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، طب واذ قلتم ما دول، لا اذ قلتم مين اللي قالوا؟ اللي قالوا ماتوا خلاص، صح؟ والخطاب يسمعه من؟ بنو اسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لان ده فعل الاباء الذي رضيه ايه؟ الابناء على طريقه الاباء، فكانهم هم الذين فعلوا. وكذلك بالنسبه للنعم وظللنا عليكم الغمام، النعمه على اباء النعمه عليهم. قوله وظللنا عليكم الغمام، قال السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في الديه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، قال المن الترنجبين أو عسلا ألذ من عسلنا أو خبز الرقاق. في أقوال أخرى وردة، في ذكر ثلاث حاجات، الترنجبين حاجة قريبة، يعني بعضهم يقول الزنجبيل، اجعل الزنجبيل زي الترنجبيل، ممكن يكون شيء مختلف عنه، أو شيء يخلط بالماء يحسن طعم الماء يعني، أو عسل ألذ من عسلنا، أو خبز الرقاق. يعني إيه خبز الرقاق؟ زي عيش من عيش، زي عيش مرقل أو رقاق، يعني ده بيبقى فيه طرف يعني، يعني مش عيش خشن يعني. والمن، المن من الامتنان، أصل الاشتقاق بتاع المن من الامتنان. والمن يطلق على ما يمتن به مما لا كلف في تحصيله، يعني هما ما يتعبوش فيه، فيحتمل ان يشمل كل ذلك وان يشمل غيره مما ذكره المفسرون، ان هو شيء لا يتعبون فيه، هو ما بيروحش يزرع، ما بيتعبش في زراعه مثلا، في عجم في مثل ذلك، بل ينزل عليهم من السماء. هو ما يمتن به مما لا كلفة فيه. واضح يعني لا كلفة، ما فيهوش مشقة، يعني ما يتعبوش فيه لتحصيله، لا زرع ولا حرث ولا نعم ولا غيره. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال السلوى طير هو السمانة أو يشبه السمانة. السمانة اللي هو السمانية، يعني عندكم في النسخة هنا حاطط عامل ياء منقوطة صح؟ السماني، لا السمانة تقولها بالياء، تقولها ايه بالالف، السمانة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يقول كلوا من طيبات، اي قلنا لهم كلوا من حلالات ما رزقناكم وما ظلمونا. يقول يعني فظلموا بان كفروا هذه النعم وما ظلمونا فحذف اختصارا. يعني ايه المعنى هنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. بعد كده وما ظلمونا، طب هو في حاجه قبل وما ظلمونا؟ يعني الله سبحانه وتعالى انعم عليهم بهذه النعم وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكفروا هذه النعم وظلموا انفسهم وما ظلمونا. هذا الحذف انت عرفته منين؟ عرفته من وما ظلمونا. يعني بعد ذكر هذه النعم، هم لو أخذوا هذه النعم وتنعموا بها وشكروا الله سبحانه وتعالى عليها خلاص، هو مش هيتقال عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن واضح جدا إن هو وقع منهم ظلم، فده ذكر أنه محدود اختصارا. يعني كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، يعني الجملة دي من أول فظلموا لغاية كلمة النعم كأنها قدرها بعد كلمة رزقناكم في الآية. يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تقول فحذف اختصارا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفران. وأي معصية يطلق عليها ظلم، والكفر يطلق عليه ظلم، ظلم الأكبر الكفر، وهو ظلم الإنسان يظلم نفسه به، يظلم نفسه به. والله سبحانه وتعالى أعز وأعظم من أن يتضرر بمعصية العاصين أو أن يظلم واحد وما ظلمونا، ولكن هو الظلم هو الإنسان يظلم نفسه بما يقع فيه بعمله. قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يقول وإذ قلنا ادخلوا أمروا به بعد التيه. لاحظ هنا التيه كان في آخر حياة سيدنا موسى ومات في التيه عليه السلام. فالتيه الأربعين سنة كان في آخر حياة سيدنا موسى، هو هنا بيقول إيه؟ وإذ قلنا دخوله، يقول أن هذا الأمر بعد التيه. لما يقول أن هذا الأمر بعد التيه، هذا الحدث مفهوش سيدنا موسى صح؟ هو هنا في تفسيره قال بعد التيه، يبقى الحدث ده مفهوش سيدنا موسى خلاص. يبقى في قصة يوشع بن نون، في قصة يوشع بن نون، يوشع بن نون عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، بعد التيه لما خرج بطائفة من بني إسرائيل وأوقف الله سبحانه وتعالى لهم الشمس، ويذكر أن هذه القصة إيه؟ أن هذه القصة في مثل ذلك. فلاحظ هنا وإذ قلنا دخلوا، قال أمروا به بعد التيه، وهتيجي بعد كده الآيات اللي بعد قصة دخول القرية وإذ استسقى موسى. يبقى الآيات ليست على الترتيب التاريخي، الآيات مش على الترتيب. يعني إيه على الترتيب التاريخي؟ أنت لما تيجي تذكر قصة تاريخية بتقول إيه؟ الأقدم فالأحدث، أحدث صح ولا لأ؟ بتبتدي بالقديم. فهو على هذا التفسير يبقى الآيات مش على ترتيبها التاريخي. عادي عادي، واحنا لسه متكلمين دلوقتي، قلنا يا ترى الأمر بالقتل كان قبل وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. في مفسرين، بعض المفسرين قالوا كده وبعض المفسرين قالوا كده، لأن المقام مش مقام حكاية، أو لا المقام مش مقام قص ما حدث من بني إسرائيل، ولكن تعداد النعم عليهم. يعني تعداد النعم، فهذه نعم متعددة تذكر، ممكن يأتي وإذ قلنا دخلوا هذه القرية يقول ذلك بعد قصة سيدنا موسى، وبعد كده رجوع مرة أخرى للكلام على نعمة أخرى في زمن سيدنا موسى. يقول وإذ قلنا دخلوا أمروا به بعد الثين هذه القرية بيت المقدس أو أريحة، أريحة قريبة من بيت المقدس، قيل لهم قيل هم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قال واسعا منصوب على المصدر، وسبق قبل كده رغدا في قصة سيدنا آدم. ودخلوا الباب القرية يعني كلوا باب القرية سجدا، قال منحنين كالركع تواضعا أو ساجدين لله شكرا. يبقى هيدخلوا الباب سجدا، باب القرية يدخلونه سجدا، سجدا المعنى المتبادر إلى الذهن اللي هو إيه؟ سجود على الأرض، حد يضع جبهته على الأرض. لكن بعض المفسرين قالوا منحنين كالركع تواضعا. طب ليه حد يقول حاجة زي كده؟ أي إن هو هيقول هو كيف سيدخل وهو ساجد وهو حاطط راسه على الأرض؟ لكن كيف سيدخل وهو ساجد؟ يبقى أكيد هو إيه؟ يعني كأنه سينحني وإيه؟ هينحني راكع ويدخل ولا يلزم ذلك طبعا. يعني ساجدين لله شكرا، ادخلوا الباب سجدا، أول ما يدخل من الباب يسجد شكرا لله، أكيد دخل الباب ساجدا ولا لا؟ أكيد دخل الباب ساجدا. وقولوا حطة، أقول أي مسألتنا حطة. يعني مسألتنا حطة؟ حاجتنا التي نريدها حطة، أن تحط عنا خطايانا. وقولوا حطة يعني مسألتنا الذي نريده حطة، أن تحط عنا خطايانا، أي حط عنا خطايانا. أمروا بالاستغفار، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أي مغفرة استغفروا، وقيل أقروا بالذنب. والإقرار بالذنب داخل في إيه؟ داخل في الاستغفار. قال عكرمة قولوا لا إله إلا الله، وهذا محتمل يدخل إيه؟ باعتبار أن لا إله إلا الله إيه؟ أو أنها داخلة فيما يحط إيه؟ يحط الخصايا. وهنا في معنى حسن شفنا في قصة سيدنا آدم كيف أن الله سبحانه وتعالى علمهم كيف يتوب، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بآدم. وهنا في قصة بني إسرائيل علمهم الله سبحانه وتعالى كيف يتوبون، ده بيتقال لهم يعني هم المفروض دلوقتي هيتوبوا. طب يتصرفوا بقى يشوفوا إيه اللي يتوبوا بيه، إيه الكلمة اللي يقولوها يتوبوا بيها. الله سبحانه وتعالى علم عباده كيف يرجعون إليه، هو أعرض العبد أعرض، الله سبحانه وتعالى أمهله وستره، طب العبد هيرجع يتصرف. الله سبحانه وتعالى علمه كيف يرجع وعلمه كيف يتوب. تجد دايما شفناها في قصة سيدنا آدم، وهنا شفناها في بني إسرائيل، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، علمهم كيف يتوبون، ولكن كفروا هم هذه النعمة. قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم، وهو جواب الأمر. يعني إيه جواب الأمر؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، إن فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم، ده معنى جواب الأمر. دي نتيجة بقى، إن فعلتم ذلك إن امتثلتم لأمر الله الله سبحانه وتعالى يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثوابا وإحسانا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا قولا آخر غير ما أمروا أن يقولوه، فقالوا حبة في شعرك أو حنطة وحاصله، يعني قالوا كلمة أخرى غيروا الكلمة. قال وحاصله أنهم أمروا أن يدخلوا سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاهم رافع رؤوسهم. يعني يزحفون على أستاهم يعني على أدبارهم، قاعدين على أدبارهم ويزحفوا على قمة الاستنزاف. أصلا يعني الله سبحانه وتعالى فتح عليكم بالرغم من ذنوبكم والمصائب اللي عندكم، ثم الله سبحانه وتعالى يبين لكم كيف تتوبون حتى يغفر لكم. الموضوع أصلا مش صعب، قولوا الباب سجدة وقولوا حط بس كده، موضوع بسيط. ولكن هو العناد والتكبر وإفساد بعضهم بعضا، بعدها واحد عملها والتاني الثاني عجبه راح قال له صح ولا لا يفسد بعضهم بعضا. فدخلوا يزحفون على أستاههم رافعي رؤوسهم وأمروا أن يستغفروا فاستهزلوا. وهذا غاية العناد والمخالفة. ولهذا قال تعالى ولهذا قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قال عذابا أو طاعونا أو بردا. كل ده يطلق عليه رجز. وكل ورد يعني هذه الأقوال وردت عن السلف هو عذاب شديد نزل به. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نقول بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى. هذه بات إيه؟ تعليم. لماذا نزل عليهم هذا الرجز من السماء؟ بسبب ما كانوا يفسقون. والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. سبق الكلام في الفسق من قبل. فالفسق الخروج عن طاعة الله قد يكون بقى خروج كفر أكبر يخرج عن التوحيد. وفي فسق أصغر كل معصية ممكن الواحد يدخل فيها إيه؟ يعني خرج بهذه المعصية عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه يقول أي اذكروا نعمتي في إجابة دعاء نبيكم في شأنكم لما عطشتم في التيه. اذكروا نعمتي لي لأن في إذ وإذ استسقى واذكر إذ ولا معطوف على إيه؟ على النعم. معطوف على النعم من أول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذ نجيناكم اذكروا نعمتي إذ نجيناكم وإذ استسقى اذكروا نعمتي إذ استسقى. كل ده إيه؟ من النعم مضاف بعضها على بعض. وإذ استسقى قال اذكروا نعمتي في إجابة دعاء نبيكم. الاستسقاء اللي هو طلب السقيا طلب السقيا في شأنكم لما عطشتم في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر. قال حجر خفيف مربع قيل إذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وعند بعض أنه لم يكن حجرا معينا بل يضرب أي حجر كان فينشق. هنا ذكر قولين في الحجر فقل نضرب بعصاك الحجر. قول الأولاني قال حجر خفيف مربع. كلمة مربع اللي احنا نقول عليها دلوقتي هي مكعب. ما هو كيف مش مربع يعني ايه ثنائي الأبعاد فهو مكعب كأن الحجر مكعب. ورد في بعض الإسرائيليات أن هذا الحجر لما ضربه موسى طبعا معروف أن الأصداد 12 وأن 4 يبقى 12 على 4 3 أن كان في كل ناحية من هذا الحجر في 3 عيون عين لكل صد من أصداد بني إسرائيل. والأصداد مثل القبائل يعني في قبائل العرب وصدها عند بني إسرائيل الأصداد وهم نسل سيدنا يعقوب نسل سيدنا يعقوب عليه السلام. ايوه وكل جهه يبقى فيها 3 × 4 = 12 جدول الضرب ده. طيب يقول حجر خفيف مربع قيل اذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. هذه الاوصاف كل التفاصيل ورد في وصفه كل التفاصيل دي الامور التفصيليه يعني من اخبار الاسرائيليه. يقول عند بعض انه لم يكن حجرا معينا يعني ما كانش حجر معين أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يضربه إن الحجر ده هو الذي يضرب بل أمر أن يضرب أي حجر. ولا دليل على التعيين لا دليل ينهض على قطع التعيين. طيب جميل جدا السؤال يقول الحجر دلوقتي تعريف حلو. خلينا أول حاجة ما كنتش نقول خلينا نشوف الأول إيه في مسألة كونه غير معين. بعض المفسرين قال أن هذا أبلغ في الإعجاز. أن يبلغ في الإعجاز أن يؤمر موسى عليه السلام بأن يضرب أي حجر. أمر أن يضرب حجرا فضرب حجرا فخرج الماء، غير لما يكون حجر إيه؟ معين. قالوا هذا أبلغ في الإعجاز، خصوصا هو ده يعني أبلغ في الإعجاز ولا لا؟ مش حجر بعينه، أي حجر، أي حجر قابله وضربه. فخاصة إن فيش دليل على التعيين. اللي تكلموا في التعيين أيا كان كلامهم بصوا ليه قال اللي في حجر، وقال دي عهدية، ودي قال عهدية أن اضرب بعصاك الحجر، فهو حجر معروف مألوف، صح؟ وممكن يكون هذا الحجر صار معروفا مألوفا بعد ضربه، صح؟ تاني، حجر معروف مألوف اضرب بعصاك الحجر، زي لما أقول لك ذهبت إلى المسجد وانت عارف ان انا العهد ان انا اصلي المسجد اللي جنب بيتي مثلا، فهنا ايه على العهد، فقالوا الحجر، يبقى ده على العهد، الحجر معروف لسيدنا موسى مش ممكن يكون صار هذا الحجر مألوفا معهودا بعد ضربه. فنقول لك مثلا اقرأ كتابا، طب ما هو كده اي كتاب صح ولا لا؟ ولكن انت بعد ما قريت الكتاب يقول لك استفدت من الكتاب، هو صار الكتاب ده ايه؟ صار بعد كده، بعد ان لم يكن، بعد ان كان مطلقا صار معبود معروف. فالامر محتمل، وكما ذكرت انه ما فيش دليل على تعيينه. وعلى اي حال فهذه معجزه ونعمه من الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل ان اجاب دعوه سيدنا موسى عليه السلام في لما استسقى ربه سبحانه وتعالى. تفضل. لا لا لا لا لا لا لا ايش معنى يعني؟ علشان من يقول من يقول التعيين، لا هو بيقول ان اضرب بعصاك الحجر، هذا حجر معروف امر بضربه. يعني هل سيدنا موسى امر ان يضرب حجرا معينا، يروح لحجر بعينه، ربنا امره ان يروح لحجر بعينه يضرب حجر معروف معين، ولا امره ان يضرب حجرا ما؟ مش هي هو ده الاحتمالين اللي هو بيذكره؟ تمام. ده لما اقول هو ليه بقى لما يبقى اضرب حجرا ما، تيجي في الايه معرفه ان هو هذا الحجر ما لما ضرب بقى معروف، بقى الحجر ده بقى معروف عند بني اسرائيل. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يقول تقديره فضربت فانشقت. نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يبقى سيدنا موسى ايه ده برضه حذف للاختصار في إيجاز، واضح جدا من المعنى معلوم أن سيدنا موسى ضرب بعصاه الحجر فانشق الحجر وانفجرت منه 12 عينا. يقول فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس، قال كل سقط. سقط مفرد أسقاط، كما ذكرنا أنها من بني إسرائيل مثل القبائل من العرب. قد علم كل أناس مشربهم، قال عينهم التي يشربون منها خاصة بهم. كان كل سبط من أسباط بني إسرائيل لهم إيه؟ لهم عين يشربون منها. كلوا واشربوا، يقول أي قلنا لهم ذلك. قد علم كل أناس مشربهم، قال الله لهم كلوا واشربوا للرزق الله. طيب الآية هنا، الآية هنا فيها الشرب صح؟ يا الماء اهو، طب فين الأكل؟ المن والسلوى، المن والسلوى. فيقول كلوا واشربوا، قلنا لهم ذلك من رزق الله، أي ما رزقكم الله من المن والسلوى وماء العين، الماء اللي نبع من هذه العين. ولا تعتوا في الأرض مفسدين، يقول ولا تعتوا، لا تعتدوا في الأرض مفسدين حال إفسادكم. أيوه أنا ذكرته، ما هي نفس الآية الاستسقاء. نعم. أيوة. وهذه وهذا وضرب الحجر كان في التيه على بعد التيه على تفسيره ذكر أنه بعد التيه ده بعد سيدنا موسى دخول القرية بعد سيدنا موسى كما ذكر هنا أيوة هو هنا في تفسيره هذه حادثة وهذه حادثة قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر أي اذكروا نعمتي في إنزال المن والسلوى طعاما طيبا نافعا ثم اذكروا سؤالكم استبدال هذه الأطعمة الدنية بذلك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد قال كانوا يأكلون المن بالسلوى فيكون واحدا أو أرادوا بالوحدة أنها لا تتبدل كما يقال طعام فلان واحد أي لا يتغير ألوانه هنا ذكر قولين علشان الآية فيها طعام واحد ولسالا يقول المن والسلوى مش طعام واحد المن والسلوى مش طعام واحد فهو ذكر قولين على هذا الاعتبار قال هو طعام واحد قول الأول وهذا بعيد إن هو علشان كانوا بيأكلوا المن بالسلوى الاثنين مع بعض فلما يكون مع بعض يبقى طعام واحد والقول الآخر ده أقرب إن هي لا تتبدل إن هي لا تتبدل فصارت كأنها طعاما واحدا وإحنا أصلا في كلامنا ممكن نقول كده يعني إحنا ممكن يكون تقول هو مثلا في أصناف كتير على الأكل وتقول إيه إنه تقول طعام واحد تعتبره كأنه هو يكون كذا كذا صنف أو أرادوا بالوحدة بأنها لا تتبدل كما يقال طعام فلان واحد أي لا يتغير ألوانه فادع لنا ربك قال سله بدعائك لنا إياه سله يا موسى بدعائك لنا يعني فادع لنا ربك يعني ادعلنا ادعلنا ربك وهذا فيه سوء أدب يعني فادع لنا ربك أليس هو ربكم بعد كل أليس هو ربكم فادعوا لنا ربك وكأنه خاص كأن الأمر خاص بسيدنا موسى فادعوا لنا ربك قال سله بدعائك لنا إياه يخرج لنا أي يظهر لنا مجزوم بجواب فادعوا فادعوا لنا ربك يخرج لنا هذا الجواب بالضبط كده فادعوا لنا ربك إن دعوته يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مما تنبت الأرض من بقرها قال من الخضروات نحن وعلى الخضروات يعني من الخضروات ما لا ساق لها تفسير لما تنبت وقع موقع الحال البقر يطلق على الخضروات اللي ليس لها ساق يطلق على يعني الحاجات اللي بتضرب مثال في البقر نقدر نقول احنا في تعبيرنا اللي هي الخضره مش البقول مش البقوليات شو العدس من البقوليات والعدس جاي بعد كده من البقوليات البقر يطلق مثلا على جرجير بقر بقدونس بقر مش حتى لما تسمع احيانا في بعض الاخبار فتجد مثلا ايه ان أن فلانا كان يشترط البوصة في البقر طبعا ايه ده بيعمل ايه مش واضح الجملة ايه يشترط البوصة يعني كان من شدة ورعي ان هو لما يجي يشتري فهو لما بيشتري وانا بشتري حزمة فالراجل لفتها له بلفة كده فيقول له انا بشتري باللفة اللي هو على السنية ايه مش محسوبة يعني فهو طب هو العدس والفول والحاجات دي ما بتتلفش بلفة صح فهو البقل هنا البقل اللي يطلق على اللي احنا نوع عليها القدرة يعني وقثائها يقول وهو معروف القثاء الأصل فيه إن هو بيطلق على الحاجة اللي بتقطع مرة بعد مرة وتطلع تاني والمشهور في القثاء اللي هو الأفتة بالظبط كده يعني الخيار الطويل اللي هو عامل زي الخيار الأفتة اللي احنا عارفينها ماشي وما يلحق بها ممكن يدخل في المعنى العام للقثاء يعني الخيار ممكن يقول هيتقال عليه قثاء وفومها قال هو الحنطة أو الثوم. والثوم في العربية يتقال كده زي ما أنا قلت. والثوم إحنا لما تيجي أنت تقول إيه في بيتك؟ تقول إيه في البيت؟ تقول الثوم بضم بتقولها بالتت، تقول الثوم. أول ما تيجي تعيش دور الفصاحة تقول إيه؟ الثوم. غلط، هي الثوم بالضم، الثوم. يقول أو الثوم. والعرب تقلب الفاء فاء والثاء فاء. دي معروفة عند العرب إن هو ممكن يقول، ولاحظ إن ثوم وثوم هو الاثنين زي بعض بس فاء وفاء، يقولوا هما بيقلبوا إيه، ممكن يستخدموا الفاء مكان الفاء والفاء مكان الفاء. قال أو الخبز أو اسم لكل حب يؤكل. وذكر هنا أربع أقوال، أشهرها الثوم، أشهرها الثوم، وإن كان ورد عن بعض السلف الحنطة، ورد الخبز، والخبز ممكن باعتبار أنه بيخبز من الحنطة، وأكيد الخبز ما بيطلعش من الأرض، صح؟ مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها، لما يقول الخبز أصدوم الحاجة اللي هنخبز بيها يعني. وقال بعضهم، هذا نقل الإمام البخاري رحمه الله، إنه اسم لكل حب يؤكل، وعدسها وبصلها. والعدس معروف والبصل معروف. قال أتستبدلون الذي هو أدنى؟ قال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى؟ قال أخس بالذي هو خير، بالمن والسلوى لنفعهما أو طعمهما وعدم الحاجة إلى السعي. يعني هو خير من كل وجه، طعمه اللي تتعبوا فيه شيء حسن، فيه نفع أكثر من اللي أنتوا تطلبوه. اهبطوا مصر. يقول مصرا من الأمصار، أي هذه الأشياء كثيرة في الأمصار لا حاجة إلى الدعاء. أو مصر فرعون وجاز صرفه لسخون وسط. مصر دايما يتكلموا على مصر إيه؟ لما يعوز يعرف مصر، عشان مصر ممكن تطلق على أي قطر يدار عليها من يدار على مصر، مصر من الأمصار. فإذا أن أراد أن يعرف مصرنا يقولون إيه؟ لا، لما يعوز يعرفه ويقول على مصر يقولوا مصر فرعون. لا، هو معروف يدار عليها مصر فرعون، مصر فرعون. تأقلم على ذلك. طيب، فهو هنا ذكر قولين، طبعا الفرق بقى في المعنى. القول الأول اهبطوا مصرا، قال مصرا من الأمصار. هنا المعنى إيه؟ هذه الأشياء كثيرة في الأمصار لا حاجة إلى الدعاء. يعني هم ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. فقال لهم يعني سبيل من نرسلها، روح أي حتة هتلاقوها. إذا ساعتها مصر هنا إيه؟ اهبطوا مصر، مصر مش اللي هي مصر، البلد المعروفة. خلاص. القول الآخر اللي ذكره قال مصر فرعون، يعني اهبطوا إيه؟ بلاد مصر، يعني اهبطوا بلاد مصر، مصر البلد المعروفة. طيب هنا لما يبقى علم مع علة أخرى، أنا في علة أخرى، لكن هنا لما يبقى في علم ممنوع من الصرف. فقال جاز صرفه لسكون وسطه. يعني لو كانت مصر هنا مصر المعروفة، مصر بتاعتنا دي، يبقى وصرف منونه مصرا فيكون لسكون ايه؟ لسكون وسطه، زي نوح، إن أرسلنا نوحا وهود وما شابه. والأقرب والله تعالى أعلم القول الأول، لأن هذا لأن الأمر ده لا يختص بمصر، مصر المعروفة لا يختص بمصر فرعون كما ذكر يعني، وإنما حتى الناظر في السياق يقول لهم تستدلون الذي هو أدنى بالذي هو أدنى، يقول كل حتة روح أي مكان لا حاجة إلى الدعاء. وذكر أهل العلم، بعض أهل العلم ذكروا هل دعا موسى أم لم يدعو، لم يرد في الآية هل دعا أم لم يدعو في هذا الموقف، والله تعالى أعلم بذلك. Thank you. قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يقول فإن لكم فيها ما سألتم، وضربت عليهم، يقول كضرب القبة، ضرب الخيمة يعني، أنا ضربت عليهم. هذا يدل على إيه؟ هذا يدل على إن هم محيطة بهم، مبصرين فيها. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال الذلة الجزية، فيكون المراد يهود وقعوا في عصر نبينا عليه الصلاة والسلام أو الهوان. هو الذلة معناها في اللغة أقرب لأن هي تفسر بالهوان، ومن فسرها بالجزية وبيفسرها بيذكر جزء من معنى الذلة، مشهد من المشاهد دي. وإلا فاليهود اللي كان اللي صدر منهم هذا الأمر، بنو إسرائيل صدر منهم هذا الأمر في زمن سيدنا موسى، ما فرضتش عليهم جزية ساعتها، ولكن كل مظاهر الذلة التي ظهرت بعد ذلك كله إيه داخل فيها. فبعضهم لما يذكر الجزية لا يفسر إن الجزية فرضت عليهم في زمن سيدنا موسى، مش قصده كده طبعا، وإنما يريد أن يربط الذلة حتى يعطوا الجزية عيد وهم صغيرون، فيربط الذلة بإيه؟ أن هذا من الذلة التي ضربت على آبائهم. كيف يتخلصون من هذه الذلة؟ ما ذنبه إيه؟ كيف يتخلص؟ يسلم لله، بس كده يسلم، يتخلص من هذه الذلة. والمسكنة، قال المسكنة الفاقر أو فقر القلب، ولم يزل عليهم أثر البؤس وإن كانوا ذوي مال. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، مسكنة نقول مسكين، إما إن هو مسكين فقير فقر مال أو فقر القلب. يقول ولم يزل عليهم أثر البؤس وإن كانوا ذوي مال، ولا تغتر بالهيصة الإعلامية إن هو يحاول يظهر نفسه بغير حاله. هو ضرب، هم هؤلاء اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة، حب ان هو بقى يظهر ان هو اقوى جيش واقوى كذا واحسن اقتصاد واحسن، حاول يظهر دايما ايه، يظهر غير ذلك، لكن دي امور بتبقى في نفوسهم وكانها في الجينات، يعني مش في الجينات طبعا، ولكن كانها تتوارث، لان ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ما دام الابناء راضين بفعل الاباء ولم يتبرؤوا من فعل الاباء، خلاص لسه عليهم نفس العقوبه. وضربت عليهم الذله والمسكنه. وباب، قال اي صاروا احقاء بغضب من الله، استحقوا ذلك، وباءوا بغضب من الله. قال الله عز وجل ذلك اي ما سبق من ضرب الذله والبوء بالغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الباء دي للتعليم، كأن السامع الآن يقول طب ليه كل ده؟ ليه ضربت عليهم الذلة؟ ليه ضربت عليهم المسكنة؟ ليه باءوا بغضب من الله؟ هذا هو السبب، هذا هو السبب. ذلك إيه ذلك؟ الضرب الذلة والمسكنة والباءوا بغضب من الله، سببه بأنهم، باء للتعليم، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. قال الكتب المنزلة كالإنجيل والقرآن وآية الرجل والتي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، كل هذا منه من الكفر بآيات الله، كفروا بالإنجيل، كفروا بالقرآن، حتى التوراة اللي هم بيدعوا أنهم ما كفروش بها، ستروا بعض آياتها زي آية الرجل، ستروا كتموا ما فيها من الإخبار في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ده من الكفر بآيات الله. ويقتلون النبيين، قال شعيبا وزكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام وغيرهم بغير الحق عندهم، فإنهم غير معتقدين جواز قتلهم، يعني يقتلون النبيين بغير الحق عندهم، يعني هم أصلا يعني مش بس هو عنده حاجة تجوز ذلك لها، ولاحظ إن مفيش حاجة اسمها قتل نبي بحق. فهنا الصفة دي بيقولوا عليها صفة كاشفة مش قيد، مش يقتلون النبيين بغير حق، لكن لو كانوا قتلوهم بحق مفيش حاجة اسمها قتل نبي بحق، ولكن تذكر هذه الصفة الكاشفة لبيان شناعة الفعل، قتل النبي فعل شنيع وكمان مفيش اي حاجه تدعو ليه، شبهه في حاجه تدعو ليه لبيان شناعه الفعل. في صفات كده في القران، صفات كشفه لا يلزم منها ان هي تكون مقيده، تقول اه يبقى والعكس. ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، قلت ما هيكتب الكتاب، مش حتى هيكتب الكتاب مثلا بعينه برجله، ما اكيد هيكتب الكتاب بيده، ولكن هنا لبيان شناعه الفعل. عارف زي لما اقول لك ايه، انت شفته بعينيك وسمعته بودنك، ما اكيد شافه بعينيك، يعني مش هيشوفه بانفه مثلا ولا باذنه، اكيد هيشوفه بعينيه، ولكن ايه للتشديد، واضح فيها معنى التشديد. ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك الكفر والقتل بما عصوا وكانوا يعتدون، اي جرهم العصيان والتمادي في تجاوز امر الله تعالى الى ذلك، فان صغار الذنوب تؤدي الى الكبار. وقيل تكرير للفظ ذلك الاول اشاره الى ان الهوان والمسكنه، كما ان سببهما الكفر والقتل، سببهما المعاصي والاعتداء واعتداء حدود الله. وذكر هنا امرين، لاحظ عندي ان الايه فيها ذلك ب مرتين، ذلك بتعريف مرتين. قول الاولاني اللي هو ذكره، وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، سبب ذلك، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق. سبب ان هم كفروا قتلوا الانبياء بغير حق ايه؟ انهم عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ذلك بانهم، يبقى الكفر والقتل كان ده سبب لده وده سبب لده، لو قلنا بالعكس معصيه واعتداء، الصغائر جرت للكبائر وصلتهم ان هم كفروا وقتلوا الانبياء، فادى بهم الى ان ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. واضح كده ان ده ادى لده وده ادى لده، مفهومه كده. المعنى الاخر اللي ذكره قال من باب التكرير، يعني ده سبب للاولاني برضو، يعني لماذا باءوا بغضب من الله، لماذا ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله؟ لانهم كفروا بايات الله وقتلوا الانبياء وعصوا وكانوا يعتدون. واضحه كده ولا مش واضحه؟ ان هو المعنى الاول، نقرا كده الكلام، قال ذلك الكفر والقتل بما عصوا وكانوا يعتدون، اي جرهم العصيان والتمادي في تجاوز امر الله تعالى الى ذلك، فان صغار الذنوب تؤدي الى الكبار. اذا اعتبر ان ده سبب لده وده سبب لده. وقيل تكرير للفظ ذلك الاول اللي هو ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله، اشاره الى ان الهوان والمسكنه كما ان سببهما الكفر والقتل، سببهما المعاصي واعتداء حدود الله تعالى. واضح الفرق بين المعنيين. نكتفي بهذا القدر في التفسير. وكان في سؤال اخونا محمد ذكرني بيه المره اللي قبل فاتت في مساله آفة الاخبار، لما قلنا آفة الاخبار ان حد يكتم الحق او يلبس الحق ايه بالباطل. من المعاني اللطيفه في فيما يتعلق بالقراءات في قول الله سبحانه وتعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب بضنين. في قراءة أخرى متواترة، وما هو على الغيب بضنين، ضاد احنا بنقرأ بالضاد. وفي قراءة ايه؟ لسه ما كملتش. في قراءة بالضاد، كل واحدة فيهم لها معنى غير الثانية. ضنين من الضن من البخل، كأنه يكتب. وما هو على الغيب، والغيب فسر بالوحي والوحي غيب، وما هو على الغيب بضنين يعني لا يكتب. ظنين من الظن، الظن ممكن تقول في ظن حسن وفي ظن سوء، صح؟ في ظن حسن وفي ظن سوء، ولكن الظن إذا أطلق من غير ما يتقال حسن ولا سيء يحمل على السيء، فيتقال يظن في فلان ويسكت، يبقى يظن ظن سوء. فلان مظنون فيه، يعني ايه مظنون في ظن سوء. وما هو على الغيب بظنين، لتفسير ظنين بالظاء بمتهم، يتهم فيه أن يغير فيه. هو أصلا الآية من إعجاز القرآن إن الآية هنا المعنيين في معنى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا، وفي معنى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متهما في تغيير شيء.